والغيبة والنميمة والقالة بين الناس ونحو ذلك من الكلام الذي لا يعني قد يتساهل فيه الناس وهو يوقع في متاهات لا تحمد عقباها. وعبر بالنجوى وإن كان يشمل سائر الكلام، لأن أكثر الكلام الذي لا خير فيه يكون في النجوى أي في السرا. ولذلك نهى الله تبارك وتعالى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إن كانوا اثنين أو ثلاثة، إن كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، لما قد يوقعه الشيطان في قلبه من ظن أنهم يتناجون فيه، أو قد يكون هم بالفعل والواقع أنهم يتناجون فيه أو بشأنه. والمسلمون يجب أن تكون أمورهم واضحة، فإن كثرة التناجي في غير ما طائل من سمات المبتدعة. نعم هناك أمور يستعان عليها بالكتمان، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، بعض الأمور الخاصة بالإنسان في خاصة نفسه وأموره التي بينه وبين أهله والتي تخصه يعالجها بالكتمان ولا ينبغي أن يعلنها. وكذلك عندما يريد المسلمون أن يخططوا لغزو عدو أو نحو ذلك أيضا هنا يجوز التناجي ويجوز الكتمان، ولكن الغالب من أحوال الناس أن التناجي لا يكون إلا في الشر، الغالب من أحوال الناس أن التناجي لا يكون إلا في الشر، ولذلك نهينا عنه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ولذلك أمر في الآية الأخرى قبل أن تنسخ فقد إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، لأن هذا التناجي وإن كان يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه يجب أن يكون في سبل الخير، وأيضا كان ينبغي أن يقدم أن تقدم بينه صدقة بين يدي المتناجي مع النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تنفعه عند الله، ثم نسخ هذا. ولكن التناجي العام مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم أغلبه ممن أغلبه من الشيطان، إنما النجوى من الشيطان، وبخاصة إذا رأيت الناس يتناجون في أمر علمائهم وفي أمر ولاتهم، فقد قال بعض السلف إذا رأيت الناس يتناجون في أمر علمائهم وولاتهم فاعلم أنهم أصحاب بدعة وضلالة، فاعلم أنهم أصحاب إيش؟ بدعة وضلالة، الذين لا هم لهم إلا التناجي بشأن النيل من العلماء أو النيل من ولاة الأمور الذين يقيمون شرع الله عز وجل، فإن ذلك من سمات من؟ من سمات المبتدعة ومن سمات الطوائف الحزبية التي طاف طائفها ونجم بالشر ناجمها، والتي تشبه بالميازيب التي تأخذ الماء هدر كدر وتصبه هدر. فلذلك ينبغي البعد عن هذا التناجي. أمر المسلم ليس عندهم شيء يخفونه، خصوصا فيما يتعلق بينهم وبين علمائهم وبينهم وبين ولاة أمرهم، بل كل أمورهم واضحة كالشمس في رابعة النهار، ليس لديهم خلوات ولا اجتماعات عنقودية ربما لا يدري أحدهم أو أحد أعضاء تلك الخلايا عن أخيه الذي يمشي معه ما منهجه وما طريقته وما شأنه. هذا من شأن الأحزاب السياسية المعاصرة، ولو دخل فيها بعض المنتسبين إلى الإسلام تحت ستار دعايات وشعارات إسلامية، وكثير منهم لم يجر خيرا على الإسلام والمسلمين، لأن تلك المبادئ من سمات أعداء المسلمين، من الماسونية والصهيونية ونوادي الروتاري وغيرها من أهل الشر الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر في كل مكان. وقد أخذ بعض المسلمين هذه المبادئ ظنا منهم أن الغاية تبرر الوسيلة، وهذا من أعظم الأخطاء التي وقع فيها بعض المنتسبين أو المنسوبين إلى الدعوة. الدعوة أولا تكون على منهج الله ورسوله، وتكون على فهم سلفنا الصالح، وتكون معلنة، ليس فيها يعني أمور سرية، وليس فيها أمور غامضة، وليس فيها أمور من وراء الكواليس، بل يجب أن يكون أمر المسلمين واضحا كالشمس في رابعة النهار. أما التناجي من وراء الكواليس ووضع الخطط التي تتبناها بعض الأحزاب السياسية التي وجدت بين المسلمين اليوم دون ما رجوع إلى علماء الأمة واستفتائهم فيما يشكل عليهم، فإن هذا هو الداء العضال الذي أوقع شباب الأمة في حيصبيس وتركهم فريسة للأفكار الضالة والنحل المنحرفة عن منهج الله الحق، حتى وقع كثير منهم في شباك خدمة أعداء الإسلام من حيث يشعرون أو لا يشعرون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب على شباب الأمة وطلاب العلم خاصة أن يصدروا عن فيما يرون أو فيما يفعلون عن من؟ عن علماء الأمة الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والآية الأخرى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعلى المسلمين خاصة عامة وطلاب العلم خاصة أن يرجعوا إلى علماء الأمة الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، فيسألونهم ويأخذون بفتاويهم، لا سيما أولئك العلماء الربانيين الذين يعولون على هدي الكتاب والسنة فيما يفتون به الناس وفيما يأمرون بتركه أو بفعله. فلذلك الأمر يحتاج إلى تروي وإلى أن يفيق علماء أن يفيق شباب الأمة من سباتهم وغفوتهم وبعد الكثير منهم عن منهج الله الحق. وما يفعله كثير من الناس من التحاكم إلى بعض مبادئ موروثة عن رؤساء الأحزاب لا يفقهون من دين الله شيئا، فيفتون بغير علم وهم يوصمون بأنهم علماء وهم أبعد ما يكونوا عن العلم الشرعي، بل هم علماء ضلال والعياذ بالله. أمثال أولئك الذين يفتون بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أو القول على الله بغير علم، مثل بعض المفتين الذين يفتون في هذه الأيام بجواز التمثيل ودخول النساء في ما يسمى بالتمثيل الإسلامي. فهذا من تلك الأحزاب البائدة، هذا المفتي الذي حمل النصوص ما لا تحتمل، وأنا أعتبره مفتريا وليس مفتيا، لأنه يقول على الله بغير علم ويستدل بالقرآن على غير موضعه عبر تلك القنوات التي غزينا بها والعياذ بالله، فيفتي بتلك الفتاوى الضالة ويحمل القرآن ما لا يحتمل، وربما استمع له كثير من الرعاة وبخاصة النساء، فهو مفتي النساء حقا، مفتي النساء الفاسقات، لأنه يجرئهن على محارم الله. ويقول إن من جواز من أدلة جواز مشاركة المرأة في التمثيل، يعنون بالتمثيل المسرحي، أن من أدلة جواز ذلك قصة امرأة فرعون، وقصة امرأة نوح وامرأة لوط، وقصة امرأة العزيز مع يوسف، وقصة بنتي شعيب ونحو ذلك. بالله عليكم، أسألكم بالله الذي سيسألكم يوم القيامة، هل في هذه الآيات العظيمة دليل على أن يدخل النساء في التمثيليات المسرحية المشاهدة والمسموعة؟ هل في القرآن ما يدل على ذلك؟ وهل هذه الآيات تدل على ذلك؟ فعليه من الله ما يستحق. إذن علينا أن نتنبه يا إخوان، أكثر الكلام لا خير فيه، ولذلك نهينا عن النجوى، ولذلك قال هنا في هذه الآية الكريمة: لا خير في كثير من نجواهم. فيجب على الإنسان أن يمسك لسانه إلا في الخير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه، قال: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال من سخط الله، فتقع به في جهنم 70 خريفا والعياذ بالله. ولذلك قال: لا خير في كثير من نجواهم، أي من كلامهم، ويشمل السر والجهر، ولكن السر أخطر، لأنه غالبا من سمات المبتدعة ومن سمات غير أهل السنة والجماعة. والآن أما ما ذكره الشيخ على ضوء الآية من استثناء: إلا من أمر بصدقة أو معروف. من أمر بصدقة كالذين يحث بعضهم بعضا على الصدقة، والصدقة تشمل كل شيء، قد تشمل الكلام والذكر إذا من لم يستطع الصدقة العينية، فإن عنده أبوابا أخرى من الصدقة قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن في كل تكبيرة صدقة، وفي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين أخاك على شأنه صدقة، وإلى أن قال: والكلمة الطيبة صدقة، إلى أن قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال فإن له أجرا، لأنه قصد بذلك، طبعا هذا تفسير، لأنه قصد بذلك إعفاف نفسه وإعفاف زوجته والبعد عن المحرم، وقصد التناسل الذي هو سنة الله في خلقه في بني آدم. فإذا كان التناجي من أجل الحث على الصدقة، سواء الصدقة العينية أو ما شاكلها مما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر طيب. وإذا كانت الصدقة وكذلك أو أمر، إلا من أمر بصدقة أو معروف، يعني أو أمر بمعروف، والمعروف كل أبواب الخير داخل في مسمى المعروف، كل ما يدعى إليه من خير يعود على الأمة بالخير فهو معروف. وكما نبه المصنف رحمه الله: إذا ذكر الأمر بالمعروف وحده دخل فيه النهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف لا يستقيم إلا بالنهي عن المنكر. وإذا ذكر معا كان النهي، كان الأمر بالمعروف خاصا بالأوامر التي أمر الله بها في كتابه أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا ذكر وأما المنكر فيحمل حينئذ على المنكرات وعلى ما خالف الشرع مما نهى عنه الله أو نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، هناك جماعة تقول نحن نأمر بالمعروف فقط وندع النهي عن المنكر لغيرنا، ما حكم هذا المذهب؟ ما حكم هذا المبدأ؟ مبدأ فاسد غير صحيح، لا يستقيم الأمر بالمعروف إلا بالنهي عن المنكر، لا يستقيم الأمر بالمعروف إلا بالنهي عن المنكر. أما الذين يقولون نحن نأمر بالمعروف فقط ولا يعنينا المنكر، ويفهمون قوله تعالى على غير معناها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا فهم غير صحيح، إنما المقصود عليك نفسك إذا أديت ما عليك، إن عليك إلا البلاغ، فإذا بلغت بقدر ما تستطيع عندها برئت ماذا؟ ذمتك، عندها تكون قد برئت ذمتك. أما هذا المبدأ التي تتبناه بعض الجماعات التي في الساحة اليوم باسم جماعة الدعوة أو مسمى آخر فهذا مبدأ فاسد، فالأمر المعروف لا يستقيم إلا بالنهي عن المنكر، لأنه إذا لم ينهى عن المنكر ما تم الأمر بالمعروف. ولذلك في قصة من حديث أسامة الذي عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي تندلق أقتاب بطنه في النار والعياذ بالله، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيقال يا فلان ألم تكن تنهانا عن المعروف، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي، عياذا بالله. فإذا ينبغي للمسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن بالطرق الإيه؟ بالطرق الشرعية وبالدرجة التي في مستواك أنت أيها الآمر أو الناهي، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بقدر طاقتك واستطاعتك وإمكاناتك وقدراتك وما يمكن أن يعود على المسلمين بالخير، فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بطريقة لا تؤدي إلى الوقوع في منكر. فليس الأمر بالمعروف كما زعمت الخوارج والمعتزلة الثورة على الناس وتخريب أمورهم والتخطيط للانقلابات والثورات السياسية والعادات الجاهلية وموروثات ميكافيلي من أن الغاية تبرر إيش؟ الوسيلة، هذا ليس بصحيح، هذا مبدأ فاسد. ولذلك ما يجري في بعض بلاد المسلمين اليوم ويعتبرونه من الأمر بالمعروف هو في الواقع نهي عن المعروف وأمر بالمنكر. نعم، ما يجري في بعض بلاد المسلمين من قتل باسم الإسلام وتقتيل، نعم، والذي استغله أعداء المسلمين وصاروا يشتغلون معهم ويفعلون أشياء أحيانا باسمهم، وهم الذين جرؤوهم على ذلك عندما ينسبون بعض الوقائع إلى الإسلام والمسلمين، فإن ذلك العمل ليس من دين الله في شيء. ولأكن معكم صريحا، ما يجري الآن في الجزائر من تقتيل وتفجير وإزهاق للأرواح، هل يعتبر هذا جهادا كما يسمونه؟ لا والله. واسمحوا لي أنا قد أكرر هذا بين الفينة والأخرى لتنبيه الإخوة المسلمين على الخطأ السيء الذي يفهمه كثير من الناس عن الجهاد ومفهوم الجهاد. هذا الذي يقع ليس فيه أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر، بل هو أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، بل هو خدمة، وأي خدمة أعظم من هذه الخدمة تقدم للغرب والشرق بين المسلمين عندما يقتل بعضهم بعضا ويخرب بعضهم على بعض باسم الإسلام وباسم الجهاد، والجهاد بريء من هذه الأعمال الخطيرة الخارجية التي ربما تمول من جهات مشبوهة من أعداء المسلمين من اليهود ومن وراء اليهود. فعلى المسلمين أن يفهموا دينهم الصحيح وأن يسلكوا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسلك العلماء الربانيين الذين هدفهم الإصلاح بين الناس وبث الوعي الديني الصحيح المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينأوا بأنفسهم عما يخالف ذلك من الخرافات ومن المهاترات ومن الثورات ومن المخططات التي لا تخدم إلا أعداء الإسلام والمسلمين. والقاعدة عند أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أداه من أداه على غير وجهه فأدى إلى منكر مساو أو أكبر فإنه يصبح ماذا؟ يصبح منكرا. تغيير المنكر بطريقة تؤدي إلى منكر مساو أو أكثر يعتبر منكر. وأنت عندك درجات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير باليد ليس لك، لولي الأمر، للسلطان، فعليك أن ترفع الأمر إليه. وإن لم يكن ثمة سلطان فلا تحدث كما هو في الحال في بعض البلاد فلا تحدث فتنة، وإنما ادعو الناس إلى الخير وإنهاهم بلسانك عن الشر، ولا توقع نفسك في أمر يعود بالويلات والدمار على الإسلام والمسلمين. الإنكار باللسان أيضا بطريقة غير مثيرة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وبطريقة لا يقصد من ورائها التشهير وإنما يقصد من ورائها الإصلاح، ولذلك قال أو إصلاح بين الناس كما سيأتينا، يقصد من ورائها الإصلاح ويقصد من ورائها جلب الخير للأمة ودفع الشر أو الضر. وأما العواطف الفارغة الذين يجرون خلف عواطفهم فيطبلون ويزمرون خلف بعض الدعوات حتى تؤدي إلى القضاء على الشباب المسلم الطيب البريء الذي فتن بسبب هؤلاء المفتين، فإن ذلك من أخبث الأمور ومن أخطر الأمور التي تقدم شباب المسلمين ضحية لهؤلاء الذين للغرب أو الشرق. فانتبهوا لهذا أيها الإخوة، فالأمر معروف أن المنكر له أحكام وله أحوال وله طرق وله آداب لا بد من معرفتها، ولا بد من سلوك الأمر الصحيح فيها. وانظروا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلى سلوك العلماء الربانيين الذين اقتدوا به وساروا على نهجه صلى الله عليه وسلم، فإنهم ما كانوا يقعون فيما يقع فيه هؤلاء من الإفراط أو التفريط. هنا الناس الآن كثير منهم على قسمين، منهم من هو شيطان أخرس لا يتكلم بالحق أبدا ولا يأتم المعروف ولا ينتهي عن منكر فضلا عن أن يأمر، خامل تماما، يعني لا يؤدي الحق الذي أوجب الله عليه، بل هو خامل لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. وهناك طائفة دونه تدعي أنها تأمر بالمعروف ولكن أنها تأمر بالمعروف لكنها لا تنهى عن المنكر، وكلا الطائفتين قد ضلت عن سواء السبيل. وهناك طائفة ضد هذه فسرت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه القتل والتفجير والتخريب وتقتيل البريئين وعدم الرجوع إلى أهل العلم، فتجتهد وتتخذ لنفسها أو لأنفسها يعني رؤساء جهال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، وهؤلاء أيضا ضلوا عن سواء السبيل. وهناك الأمة الوسط الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وفق المعايير الإيش؟ الشرعية، وفق معايير الإسلام بلا إفراط ولا تفريط، فلا يتكلمون إلا حيث يعلمون أن الكلمة تقع موقعها، ولا يسكتون إلا حينما يعلمون أن السكوت أولى، يتكلمون حينما يرون الكلام متعينا ويسكتون حينما يرون أن السكوت متعينا، يقتدون بعلمائهم ويستفيدون منهم ويدرسون عليهم آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الإهمال فإنه يؤدي إلى سخط الله عز وجل، كما جرى لليهود: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهذا شأن المتخاذلين المتهاونين الذين يقولون عليك بخويصة نفسك، وربما لا يعنى حتى بخويصة نفسه. هؤلاء أشباه اليهود الذين أضاعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى حل بهم سخط الجبار سبحانه وتعالى. وعلى النقيض منهم الذين أخذوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أنه عبارة عن خروج وثورات وتأليب وتحزب وتقسيم للناس وتصنيف وما إلى ذلك، ففرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هؤلاء أيضا ليسوا من أصحاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل هذا هو تفسير الأمر المعروف والنهي عن المنكر عند من؟ عند الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين هؤلاء وأولئك، لا يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا كما يتركه المفرطون والمهملون والمتخاذلون، ولا يفسرونه بأنه الخروج عن الجادة كما يفعله المتهورون والحمقى والمتهوكون، بل يسيرون على الخط الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. نعم تفضل. وقوله تعالى: أو إصلاح بين الناس، والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية. وقال تعالى: والصلح خير. والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة، والمصلح لابد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده، كما قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء. هنا الفقرة الثالثة: إلا من أمر بصدقة أو معروف. والثالثة: أو إصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس من أفضل القرب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والإصلاح يكون بين المتخاصمين والمتنازعين من الأمة، سواء في ذلك الإصلاح بين الزوجين، الإصلاح بين الأخوين، الإصلاح بين طائفتين من المسلمين. ولذلك نال الحسن رضي الله عنه وأرضاه تلك البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد تمت هذه البشارة عندما تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه، فالكل منهم صحابي جليل. الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاوية بن أبي سفيان كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نلتفت إلى كتابة الكاتبين في هذا العصر وتشويههم لسمعة أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. هؤلاء الذين ينعقون بما لا يعرفون، ويتكلمون بما لا يفهمون، ويهرفون بما لا يعرفون، واتبعوا الرافضة في هذا الباب والعياذ بالله، ومن نشروا تلك المقالات بين شباب الأمة، فأصبح كثير منهم يلوك معاوية رضي الله عنه، يلوك لسانه معاوية رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وهم من أهل السنة والجماعة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالذين يتأثرون بهؤلاء الكتاب الجهال الموتورين المشبوهين الذين بعضهم عرف أنه لا يحضر جمعة ولا جماعة، ومع ذلك نأخذ أقوالهم مسلمة وكأنها وحي منزل. ولو انتقدت ما في كتبهم لثار عليك كثير من الناس. هؤلاء الذين يتعصبون لهم، ألا يجدر بهم أن يتعصبوا لمعاوية رضي الله عنه؟ أيهما أولى بالدفاع والذود، هم هؤلاء الكتاب الجهلة الموتورين أم معاوية وأبا سفيان وهند وعثمان رضي الله عنهم أجمعين؟ أيهما أولى بالدفاع، الصحابة أم هؤلاء الكتاب؟ الصحابة. فعلى المسلم أن يكون فطنا لما يدور حوله من بعض هذه الجماعات المشبوهة والتي يعني نالت من عثمان ومعاوية رضي الله عنهما ما نالت، وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا من الإصلاح بين الناس، وهذه البشرى التي نالها الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه وعن معاوية أيضا رضي الله عنهم أجمعين. فهذا العام حتى سماه المسلمون عام إيش؟ عام الجماعة. فيا له من عام جمع الله فيه الشمل بعد بضع سنوات اشتغل فيها الخوارج والرافضة ودعاة السوء وعبد الله بن سبأ وأضرابهم اشتغلوا شغلهم حتى جمع الله المسلمين جميعا على هذا الملك الراشد، أول ملك في الإسلام، ولكنه ملك عظيم، ملك راشد، ملك عادل، هو معاوية بن أبي سفيان كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين. والذي قال يعني بعض السلف ولعله أيوب السختياني رحمه الله تعالى قال معاوية ستر الصحابة، فمن جرأ على الستر اجترأ على ما بعده، أو كما قال رحمه الله تعالى. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ أن من اقتحم الكلام في معاوية تجرأ على الكلام في سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز لما سئل فيما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما قال أولئك قوم طهر الله أيدينا من ماذا؟ من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم، أو كما قال رحمه الله تعالى. فانتبهوا لهذا الأمر، فإنه يحتاج من المسلمين إلى وقفة. فالإصلاح بين المسلمين خير، ولذلك يقول الله عز وجل والصلح خير، ويقول تعالى فلا جناح عليهما بين أن يصلحا خيرا والصلح خير، ويقول تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فالصلح، ولذلك جاء وتعدل بين اثنين صدقة، يعني تصلح بين اثنين متخاصمين صدقة، لأنهما آثمان بهذا التخاصم، فإنه يغفر يوم الاثنين والخميس عندما تعرض الأعمال لكل من لا يشرك بالله شيئا، لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا المتخاصمين، فإنه يقال أنظر هذين حتى يصطلحا. فيجب علينا المبادرة إلى الإصلاح بين المسلمين سواء كانوا أفرادا أم جماعات بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى يجوز في ذلك المعاريض، وهو ما يشبه ماذا؟ ما يشبه الكذب وليس بكذب. لو أنك أتيت إلى أخيك وبينه وبين أخيه شحناء فقلت له إن فلانا يثني عليك ولا يقول فيك إلا خيرا ولو كان يسبه، فأنت تؤجر على ذلك، وهذا من الاستثناء من ألوان الكذب. إن في المعاريض لممدوحة عن الكذب. فالمقصود أنك توري، وليس هذا من الكذب. إذا أثنيت على زيد نيابة عن أخيه عمرو وجئت عمرا وقلت مثل ما قلت عند زيد، وهكذا حتى تجمع بينهما وتصلح بينهما، وكذلك بين الزوجين، وكذلك بين المتخاصمين من المسلمين، بل وكما قال الشيخ رحمه الله بل والصلح بين الأديان. ماذا يقصد الصلح بين الأديان؟ هل هو الدعوة إلى وحدة الأديان كما يفعل الأحزاب زعماء الأحزاب الموتورون في هذا العصر هل المقصود التنازل عن الدين أو عن بعض أموره من أجل أن يرضى عنا اليهود والنصارى؟ حاشا لله، لم يقل هذا أحد، بل الدعوة إلى وحدة الأديان هي من ابتكارات الأحزاب السياسية المعاصرة، وبعضها تنتسب إلى الدعوة. قال هذا زعيمهم قبل أكثر من 60 سنة، بعض زعماء الدين المحسوبين على الدعوة، قال ليس بيننا وبين اليهود إلا خلاف اقتصادي، إلا خلاف إيش؟ اقتصادي. وكرره بعض زعمائهم في هذه الأيام، بل وطبق هذا عمليا، لأنه فعلا لما تنظر ليس هناك فرق بين الكنائس وبين المساجد التي تشيد على ماذا؟ على القبور، كلها واحد، يعني لأن تلك مساجد ضرار ومساجد وثنية وشركية، وتلك أيضا الكنائس معروف أمرها، فلا غروة أن يدعو رؤساء تلك المساجد القبورية، نعم، لا غروة أن يدعو إلى ماذا؟ يعني لا لا لا لا غرابة في أن يدعو إلى القول بوحدة ماذا؟ بوحدة الأديان. ولكن قصد الشيخ الصلح بين الأديان، حملهم على ماذا؟ حمل أهل الأديان على ماذا؟ على الإسلام، حمل أهل الأديان على الإسلام، لا سيما وأنهم أقرب الناس فيدعون إلى الإسلام أكثر من، يركز عليهم أكثر من غيرهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أجاب منهم، وإلا اكتفي منه بماذا؟ بأخذ الجزية إذا رضخ لحكم المسلمين. فالصلح أمر مهم، ولذلك استثني مما استثني في هذه الآية: إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم. قال: ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص، الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته. فإنه لا يحصل لك الأجر العظيم الذي وعد الله تبارك وتعالى به من عمل هذه الأعمال الثلاثة إلا بعد أن يكون عملك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله، أي طلبا لما عند الله وخوفا من الله ورجاء فيما عند الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي فسوف ينال الأجر العظيم الكثير الذي لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى.